يقول لك نحن قل وما أنت بمؤمن لنا. صحيح؟ ما أنت بمؤمن لنا. تقول تستطيع أن تقول تماما نساويها في الاستخدام وما أنت بمصدق بمصدق لنا. صحيح؟ فأقول لك الآن اتفق في اتفق في الاستخدام. صحيح؟ فلفظ الإيمان هنا تعدى بأي شيء بحرف الجر بحرف الجر. صحيح؟ ولفظ التصديق كذلك تحدى بأي شيء بحرف الجر لنا لنا اللام واللام. صحيح؟ يقول لك هذا دليل على شيء على الترادف. ما رأيكم في هذه الشبهة؟ ارجع لمعنى الترادف. معنى لا نفس المعنى. ما أنت مؤمن لنا ما أنت مصدق لنا. صحيح؟ المؤمن هنا بمعنى مصدق ليست هذه السنوات اللي بعد قليل المعنى. لما نريد الاستخدام هنا الاستخدام هنا نحن قلنا أن الإيمان يتعدى الضمير بأي شيء بحرف جر وقلنا التصديق لا يتعدى إلا بصورة إيش مباشرة. فهنا التصديق تعدى بأي شيء بحرف جر. صحيح؟ ما فهمتم هذا الوجه؟ فاتفق الإيمان تعدى بحرف جر والتصديق تعدى بحرف جر. كيف نرد على هذه الشبهة؟ أحسنت ممتاز. نحن قلنا ما معنى الترادف. ارجع لمعنى الترادف. المشابهة أو المقابلة في أي حالة؟ في جميع الوجوه وفي جميع الصيغ سواء الصيغ الإسمية أو الصيغ الفعلية. فكون اللفظ يشابه اللفظ في حالة واحدة هل هذا معنى المشابهة في جميع الحالات؟ إذا انتفى شرط من شروط أي شيء أو انتفى شرط إيش؟ الترادف أو المرادفة. أحسنت. فشرط المرادفة المشابهة في جميع الحالات وفي جميع الصور سواء الإسمية أو الفعلية. تريد دليل على ذلك؟ أرجع ارجع ارجع اسم كل واحد منهما إلى صيغة الفعل. ارجع مؤمن ما أنت مؤمن ارجع إلى صيغة الفعل. ها ها ما آمنت لنا وارجع بمصدق لصيغة الفعل. ها ما صدقتنا. ما رأيكم؟ بقي السورة على ما هي؟ بقت المماثلة على ما هي؟ ولا انتهت المماثلة؟ الأول تعدى بأي شيء؟ تعدى بحرف جر. والثاني تعدى بصورة مباشرة. فأين تلك الترادف المزعوم؟ فشرط الترادف أن يبقى أو تبقى أن تبقى المقابلة أو تبقى المشابهة أو تبقى المماثلة في جميع الإيش؟ في جميعها أن تبقى المشابهة والمماثلة والمقابلة على حالتها بلا تغير. صحيح؟ فنقول أن الفعل أن الفعل إذا ضعف أن الفعل إذا ضعف وجيء منه بصيغة الفعل يتعدى للضمير بأي شيء بحرف جر كما هو في إيش؟ صدق. صحيح؟ صدقت صدقتك. صحيح؟ لكن لو جئت منه باسم الفعل إيش تقول؟ مصدق مصدق لك. صحيح؟ كما تقول فلان يعبد الله ويتقيه ويناجيه. صحيح؟ ائتي باسم فعل من كل فعل من هذه الأفعال. تقول فلان عابد لله متق لله مناج لله. صحيح؟ لكن هل هذا ينفي أن الفعل لا يتعدى أن الفعل لا أن الفعل يتعدى بصورة مباشرة أم لا؟ ارجع للفعل تقول ايه؟ ها يعبد الله. صحيح؟ تعدى بصورة مباشرة ام يحتاج الى حرف جر؟ بصورة مباشرة. صحيح؟ فكون الفاعل يحتاج لضعفه الى حرف جر فلا ينفي بقاء اي شيء بقاء الفعل على ايه؟ على حالته الاصلية على حالته الاصلية. اما لفظ الايمان فسواء على وزن فاعل او على صورة الفعلية يتعدى باي شيء يتعدى بحرف الجر. فهذه يدل على المبينة الواضحة. فكون اللفظ يتفق مع اللفظ في حالة واحدة لا يعني ذلك الترادف او المشابهة او المقابلة وانما شرط الترادف هو التشابه او المقابلة او المثالة في جميع الوجوه لا في وجه دون وجه. قال شيخ الاسلام فان قيل قولك ما أنت بمصدق لنا مثل ما أنت بمؤمن لنا قلنا واسمع تلك المقولة قلنا الذي أدخل فيه اللام